خلوني أعطيكم دعوة جميلة جدا. دائما اللي عنده منكم مس، بالله ركزوا، لا حد يقول لي عد، ترى ما راح أعيد لأن عندي كلام كثير بقول لكم. اللي عنده مس، اللي عنده مس عاشق، اللي عندهم سحر، اللي عندهم عين، اللي عندهم خوف، اللي عندهم وسواس، اللي عندهم هلع، اللي عندهم تأخير عن الزواج، تأخير عن الوظائف، أي أمر، أي أمر أنت تعاني منه، أنت اللي تسمعني الحين تناظرني، ركز على الكلمة اللي بقولها لك. الجو إلى الله بدعوة، بأكثر من دعوة، لكن أبغاكم تدعون الدعوة هذه. أنا جربتها واستفدت منها كثير، وأبغاكم تستفيدون. أي شيء، أي شيء، قل اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لأنه قيل أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. قيل ولم يؤكد، ولكن قيل في أكثر من مقولة بأنه هذا اسم الله العظيم الأعظم الذي استأثر به في علم الغيب عنده وحده، أو علم به أحد ملائكته وجنده. اللهم يا حي يا قيوم، سخر لي ملائكة السماء وجند الأرض. اللهم سخر ملائكة السماء على الشياطين، على الشياطين الساكنين في جسدي، على كل شيطان ساكن في جسدي أو في رزقي أو في ذريتي أو في بيتي أو في مالي أو في قليل أو كثير أو أول أو آخر أو ظاهر أو باطن، لي مما أوتيت به من فضل منك يا حي يا قيوم. اللهم سخر لي ملائكة السماء وجند الأرض ليذهبوا عني بأمرك كل ما حل بي، كل ما حل بي. رددوا هذا الدعاء، أنا بنزلها لكم، أبشو أبنزلها لكم، لكن أبغاكم أقل تقدير تقول اللهم سخر لنا ملائكة السماء وجند الأرض. اللهم سخر لي ملائكة السماء وجند الأرض. اللهم انزع ما في جسدي من السحر والعين والحسد والمس والأذى والهم. شوفوا بكرة كيف الله